رحمه الله. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذه آيات عظيمة. ففي الآية المتقدمة بيّن الله سبحانه لنبيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أن أكثر من في الأرض هم على ضلال، ومن أطاعهم أضلوه وأبعدوه عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم ضالون خراصون كذابون، ومن أطاعهم ضل السبيل. وفي هذه الآية بيّن له جل وعلا أنه أعلم بالضالين وبالمهتدين من أهل الأرض. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. فأهل الأرض قسمان: قسم ضال وقسم مهتدل، ولا ثالث ولا وسط بينهما. فإما أن يكون ضالا وإما أن يكون مهتديا. وبين سبحانه في هذه الآية أنه أعلم بالجنسين وأعلم بالصنفين من أهل الأرض ومن أهل الدنيا. فقال لنبيه: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله أعلم بالضال وأعلم بالمهتدين. ورتب على ذلك أمر اتباع هذا الرسول في الذبائح وفي غيرها، لأن الذبائح عندهم كانت معظمة ويذبحونها لغير الله جل وعلا، فخصها بالذكر: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فأهل الضلال على خلاف هذا الذين قد بينا سبيلهم ونحن أعلم بهم. فرتب على علمه سبحانه بأهل الضلال وأهل الاهتداء أمر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الذبائح بمخالفة أولئك الضالين المشركين الذين من ضلالهم الذبح لغير الله والأكل من الذبائح التي ذبحت لغير الله جل وعلا. فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ثم أكد ذلك بقوله مع هذا الإنكار على من أحجم عن الأكل مما ذكر اسم الله عليه: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. والله قد بين الحلال من الحرام من المأكولات. فقال: وما لكم ألا تأكلوا، إيش الذي يمنعكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى؟ فما ذكر اسم الله عليه يؤكل منه إن كان الذابح توفر فيه شرط أكل ذبيحته وهو من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب. وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه. وقيل: أي شيء ثبت لكم في هذا الأمر حتى تتركوا الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ وأما الإمام اقتصر على أن المعنى: وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه. ومنهم من رجح المعنى الثاني: أي شيء ثبت لكم في هذه حتى تتركوا الأكل ما ذكر اسم الله عليه. والظاهر سياق الآية الامتناع، إيش الذي يمنعكم؟ والله قد فصل لكم ما حرم عليكم من الذبائح الحلال والذبائح المحرمة، والمحرم قد فصل لكم تماما، وما لم يكن كذلك فهو حلال. فإذا الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الحل، ما لم يأتي تفصيلها في الكتاب والسنة، لأن الله يقول: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرم مفصل، فصله الله جل وعلا، فما لم يأتي مفصلا تحريمه يجوز أكله والانتفاع به، لأن الحلال بين والحرام بين. فالله قد بين الحرام وفصله، فما لم يأتي في التفصيل فلا بأس أن ينتفع به. ومن تفصيله قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا تفصيل، هذا تفصيل من الله للمحرمات. فمن هذا المفصل الذي فصله الله من المحرمات الميتة لا يجوز أكلها، وهكذا الدم المسفوح. وأما الدم الذي في العروق يجوز أكله، والدم الذي هو تبع في اللحم التصق باللحم فهو يؤكل تبعا لاستقلالا، وإنما المقصود الدم السائل. الدم المسفوح هذا لا يجوز شربه ولا يجوز أكله، فإن الجاهليين كانوا إذا ذبحوا الذبيحة أخذوا دمها وشووه على النار وقدموه لأضيافهم، قدموه لأضيافهم وهو دم مسفوح سائل، يذبح الذبيحة ويسيل الدم، هذا السائل حرام أكله. وأما من التصق باللحم فالناس تأكله ما في شيء، لكن المقصود الذي يسيل كانوا يأخذوه يطبخوه ويقدمونه لأضيافهم. فالله سبحانه وتعالى يقول إلا أن يكون دما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وهذا التقييد المطلق الذي في بعض الآيات التي فيها حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم ليس كله حرام، وإنما المسفوح هو المحرم، وأما غير المسفوح ما هو حرام. وهكذا مما فصله من المحرمات لحم الخنزير، وهو مما فصل في الكتاب. وهكذا أيضا الفسق، الذبائح التي أهلت لغير الله فهذه محرمة. وهناك أشياء لم تأتي في هذه الآية جاءت في السنة، جاء تحريمها مفصلا في السنة، فالسنة وحي والقرآن وحي من عند الله جل وعلا، فلا يقتصر في التحريم على المذكور، وإنما هذا مما فصله الله جل وعلا. وهناك أشياء أيضا فصلها الله من المنكوحات كما في سورة النساء، فصلها تفصيلا عظيما. وهكذا هناك أشياء من المشروبات، الخمور وغير الخمور، فصلها الله، فصل تحريمها وغير ذلك. فالحاصل المحرم مفصل، فما جاء تفصيله من الأشياء تحريمه حرام، وما لم يأتي فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، ولا سيما المطعومات والمشروبات والملبوسات، هذا هو الأصل فيها. قال رحمه الله ثم استثنى من المحرمات إلا ما اضطررتم إليه مما فصله جل وعلا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا حرام لا يجوز اقترافه ولا يجوز لشخص أن ينتفع به إلا في حال الضرورة، فإن الضرورات لها أحكام في الشريعة. الأصل أن الشخص لا يواقع الحرام من هذه الأشياء التي حرمها من المذبوحات ولا يجوز له. وأما الزنا فليس حلال بأي طريقة كان وأي وسيلة وأي حالة، لا يجوز الزنا، حرام محرم. لكن مقصود المطعومات هذه التي قد فصلها الله سبحانه وتعالى لكم والمشروبات، فإنه لا يجوز للشخص أن يقارفها وأن يدنو منها، بل يحرم عليه ذلك إلا في حال الضرورة. فإنه إذا اضطر لذلك وليس له مندوحة إلا أن يأخذ ويتناول هذا الحرام، فهذه حال الضرورة مستثناة كأكل الميتة، فإن الميتة محرمة. وقد يحصل لبعض الناس تعرض لهم عوارض وتحصل مخمصة عظيمة، لا ينجو من الموت إلا بأن يأكل شيئا من ذلك، والضرورات تقدر بقدرها عند أهل الشرع أو في الشريعة، فيأخذ الشخص ويتناول مما حرم ما يدفع به الضرورة فقط، يأخذ ويتناول مما حرم عليه ما يدفع به الضرورة ولا يتجاوز ذلك. فالضرورات التي أباحها الله تقدر بقدرها للمضطر، فيدفع به ما نزل به من الضرورة وبعد ذلك يقف فيتقي الهلاك. وهذه قاعدة معلومة عندنا في شريعة الله سبحانه وتعالى، أن الضرورات تبيح المحظورات، وليس على الإطلاق كل المحظورات تبيح الضرورات أبدا، بل الزنا ما في ضرورة تبيحه، ولو أدى إلى قتلك وقيل لك ازني بهذه المرأة العفيفة ازني بها وإلا نقتلك، لا تقول ضرورة سأزني بها، حرام عليك، وهذا ليس تقتل ولا تزني. وهكذا أيضا يقال لك اقتل فلانا وإلا نقتلك، هذه ما هي ضرورة، تقتل ولا تقتل فلانا، فلا يكون نجاتك على حساب غيرك، إن كانت نجاتك على حساب غيرك فهذا خطأ، وليس من باب الضرورة أنك تقتل من أجل تنجو وتزني من أجل تنجو، هذا حرام لا يجوز. بقي إذا كانت عاهرة وزانية وفاجرة هل يباح لك إما أن تزني بهذه العاهرة وإلا نقتلك؟ أما إذا كانت عفيفة فلا يجوز باتفاق، حرام عليك. امرأة عفيفة معك في السجن ويؤتى لك بها، ازني بهذه وإلا نقتلك، هذا لا خلاف فيه. لكن بقي عاهرة الزانية ننصحك بترك هذا وتصبر ولا تفعل، أو كافرة جيء بها لك إما أن تزني وإلا نقتلك. فإن الشخص يقول أهل العلم الزنا لا يكون فيه ضرورة ولا يدخل الضرورة، لأنه سيحتاج أن انتشار ذكر، يحتاج أن انتشار ذكر، وهذا يدل على استرواح لهذه المعصية، أنه إذا قدم لك ما يكون بعد ذلك فيه شيء من ضرورة، ربما تلدد بالفجور والعياذ بالله، لأنه لا يكون إلا بانتشار، وهذا لا يكون إلا معطي بنفس ربما يتأتى له. فعلى هذا لا يفعل الزنا، ننصح بترك الزنا تماما ولا يكون من باب الضرورات. وهكذا أيضا القتل، لا يقتل غيره من أجل إنجاء نفسه واستبقاء حياته، فهذا خطأ. وأما ما عدا ذلك ما ذكر فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به، وقد جاء الترخيص فيه كما في الآية هذه إلا ما اضطررتم إليه. قال رحمه الله قوله تعالى قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، قيل موضع من نصب بنزع حرف الصفة وهو حرف الخفض، يقال له عند الكوفيين حروف الصفات، حروف الخفض تسمى عند بعض النحاة بحروف الصفات لأنها تحدث شيء من الصفات في المجرورات، فقيل لها حروف الصفات. والمشهور فيها حروف الخفض، هذا هو المشهور فيها كما في كتب النحو، لكن لها تسمية أخرى يقال لها حروف الصفات لإحداثها بعض الصفات في مجروراتها. قال قيل موضع من نصب بنزع حرف الصفة، أي بمن يضل، إن ربك هو أعلم بمن يضل، وهذا ضعيف، هذا القول فيه ضعف، فالأصل عدم الحد ما دام أن هناك مندوحة في التخريج بغير ما ذكر فلا نلجأ إلى الحد. فمن مفعول به لأعلم، وأعلم اسم تفضيل ينصب المفعول به نادر. وأما الإجماع فهو غير صحيح أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به، هذا الإجماع فيه نظر، بل ينصب المفعول به عند بعضهم، ولا نحتاج إلى هذا التقدير، ولا نحتاج أن نقول أعلم بمعنى يعلم على التقدير، أو أعلم على من هنا منصوبة بفعل محذوف دل عليه أعلم، أن يعلم من يضل عن سبيله، هذا كله تكلف، هي قاعدة نحوية ما هي منزلة من عند رب العالمين. فأعلم منصوب ناصب لمن، ولا نحتاج إلى تقدير يعلم ولا إلى تقدير حرف الصفة، بل من منصوب بأعلم، وأعلم ينصب المفعول به في النادر، اسم التفضيل ينصب المفعول به في النادر. فبعضهم يأخذ قاعدة نحوية وكأنه خلاص يعني منزلة من السماء، فإذا وجدت خلافا ومساغ خذ به ولا تتكلف ما يلتزمه البصريون أو يلتزمه بعض النحاة، إذا وجدت خلافا وفيه مندوحة وسهول عليك خذ به وخذ بالأسهل، ولا سيما إن لم يكن فيه إخلال بمعتقد أو بشيء من هذه الأشياء خذ به وهو أسهل عليك. مثل هذا الموضع إن ربك هو أعلم من يضل، المتكلفون من بعض النحاة يقولون أعلم من، أعلم هذا ما يصلح أن ينصب مفعولا به، طيب ومن هذه سياق الكلام على أنه ناصب، يقولون على تقدير حرف الصفة على تقدير حرف الجر أعلم بمن، أو على تقدير فعل محذوف دل عليه أعلم، أعلم يعلم من يضل، هذا كل تكلف ما نحتاج إليه ولا شيء، من أين لكم هذه التقديرات أرادها الله؟ السياق ما يدل على هذا، ما نحتاج إلى التزام القاعدة النحوية التي نقل عليها الاتفاق عند بعضهم أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به بل ينصبه كما قرره محمد بن مسعود. قيل موضع من نصب بنزع حرف الصفة، أي بمن يضل. وقال الزجاج موضعه رفع بالابتداء، ولفظها لفظ الاستفهام، والمعنى إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله، وهذا أهون، هذا السياق ممكن، إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله، تكون اسم استفهام تضمن الإنكار أو ما في إنكار فيه، اسم استفهام مجرد. ومعنى الآية على هذا الذي ذكره الزجاج، إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله، هذا تقدير جميل. قال رحمه الله: وقوله وهو أعلم بالمهتدين، أخبر أنه أعلم بالفريقين الضالين والمهتدين، فيجازي كلا بما يستحقه. قوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها تحريم الأكل، أكل الذبائح التي لم يسمى الله عليها، لم يسمى اسم الله عليها، لا يجوز أكلها. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. فلا يجوز لأحد أن يأكل من ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، وإن كان الذابح مسلما، وإن كان الذابح عند جماعة من أهل العلم ناسيا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، حتى وإن كان ناسيا عند جماعة من أهل العلم أن ذبيحته لا تؤكل. وتقدم الخلاف في هذه المسألة. قال: قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي كلوا مما ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين. فلا تلتفتوا لهؤلاء الضالين الذين لا يأكلون مما ذكر اسم الله عليه، يأكلون من الذبائح التي الأصنام. وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم ويحلون الأموات، فقيل لهم: أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. ثم قال: وقد تقدم معكم أنهم يقولون لأهل الإيمان: أنتم تأكلون ميتة تقتلونها وتأكلونها، ولا تأكلون مما أماته الله جل وعلا، وهم ينكرون عن المؤمنين: ليش تأكلوا من هذه التي أنتم تقتلونها وتأكلونها، ولا تأكلوا مما قتل الله وأمات الله سبحانه وتعالى. فالله أمرهم أن يأكلوا ما أحل لهم ويتركوا ما حرم عليهم، ويتركون مثل هذه الاعتراضات وهذه الاستحسانات. فقيل لهم: أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. ثم قال: وما لكم، يعني أي شيء لكم ألا تأكلوا، أي وما يمنعكم من أن تأكلوا. وهذا استفهام إنكاري، فيه توكيد لقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال: يعني أي شيء، يعني أي شيء لكم، على أنه جملة، يعني أي شيء لكم ألا تأكلوا وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله ما ترك شيء يحتاج إليه العباد في دينهم إلا وبينه لهم. قرأ أهل المدينة ويعقوب وحفص فصل وحرم بالفتح فيهما، أي فصل الله ما حرم عليكم لقوله اسم الله. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر بضم الفاء والحاء وكسر الصاد، بضم الفاء والحاء، أي فصل مضمومة، فصل سيكون، وكسر الصاد، وهكذا أيضا حرم بضم الحاء وكسر الراء، فصل وحرم، ويقرأ سبعية. وقال ابن كثير وابن عامر وابو عمر بضم الفاء والحاء، اي الاول منهما، وكسر الصاد والراء الثاني منهما، على غير تسميه الفاعل، اي انهم غير الصيغه، لقوله ذكر. وقرا حمزه والكسائي وابو بكر فصل بالفتح وحرم بالضم، كلها سبعيه. واراد بتفصيل المحرمات ما ذكر في قوله تعالى، لا على سبيل الحصر، ما ذكر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قوله إلا ما اضطررتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال، لكم عند الإضطراء، عند الضرورة، كما هو المعلوم من القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. وتوسع الناس في هذا الباب، توسع، إذا أرادوا أن ينالوا محرما أو يصلوا إلى محرم قالوا ضرورة. حتى الكبائر، كبائر هذه الصور، قالوا ضرورة، حسبنا الله ونعم الوكيل، وجعلوها من وسائل الدعوة. كبائر الذنوب صارت من وسائل الدعوة، وهذا والله أنه من العجب يا أخوان، أن تجعل كبائر الذنوب من وسائل الدعوة. فقال الإخوان المسلمون فجرة أدخلوا على الناس الشر في دينهم، وأباحوا ما حرم الله بحجة الضرورة. فأي ضرورة في التصوير؟ سألكم بالله، أي ضرورة في التصوير، في التصوير هذا، حتى يجعل وسيلة من وسائل الدعوة، وهناك ما يقوم مقامه وأحسن. فإن الصور في هذه الوسائل التي هي المرئية غالبا لا ينظر إليها إلا من تعلمون، لا ينظر إليها الوسائل المرئية إلا من تعلمون غالبا. وأما أهل الخير فهم أبعد ما يكونون عن هذه الوسائل، ومن يريد الخير هم أبعد ما يكون عن هذه الوسائل. في الغالب ينظر إلى الوسائل المرئية من تعلمون. فأي ضرورة في هذا؟ وما هم حولك ولا هم حول هذا الذي تنشره، والله ما هم حولك، ربما إذا رأوك أغلقوا التلفاز وأغلقوا هذه الوسيلة المرئية حتى تذهب، ويأتي الذي يريدونه، صح ولا لا؟ والله يغلقونك ولا يغطوك بشيء، ما يريدون ينظرون إليك، هذا الذي هو عليه جلهم، حتى تذهب ثم يأتي يجلسوا، ولا إذا جئت تكلمهم يتحدثوا من أجل ما يحبوا يسمعوا هذا. فإذا ذهب هذا وجاءت الأغنية أو جاء الشر أنصتوا إليه. هذا مخدوع مغرور من الشيطان الذي يقول الصور هذه وسيلة من وسائل الدعوة، هذا أحل ما حرم الله، شعر بهذا ولم يشعر، وجعل كبائر الذنوب من وسائل الدعوة في هذا الزمن. معجبة فيه على صورته، لا إله إلا الله. يقول بعض المشايخ اتصلت عليه امرأة قالت يعني أنها معجبة به وتحبه. يا أخي كلام الشيخ الألباني في هذا كلام جميل جدا، قال الناس ما يحتاجون إلى صورتك، يحتاجون إلى صوتك، وإيش فائدة في صورتك هذه؟ في ناس أجمل منك، هم يحتاجون إلى سماع صوتك، ما صورتك ما هم في حاجة إليها، صوتك سيصل إليهم من غير هذه الوسيلة، سيصل إليهم الصوت، وسيصل إليهم الكلام، يصل إليهم ما أراد الله أن يوصل إليهم. يا أخي دعوة رسول الله انتشرت في العالم، معه شي صورة كان؟ ما في صورة ولا في شيء. دعوة أحمد بن حنبل الآن في الكتب مسطر، أحمد بن حنبل شيء تلفزيون كان يعرفون الناس أحمد به، لا تلفزيون يعرفوا أحمد به ولا شيء. الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الدين، الناس عرفوهم، عرفوا ما هم عليهم الخير، بخاري مسلم، ولا لهم صورة، والله ولا لهم صورة تعرف. وانتشر دعوتهم وانتشر علمهم، كذب والله أنه كذب ومخادعة، تغرير بالمساكين، أن كبائر الذنوب من وسائل الدعوة، تصوير من وسائل الدعوة. وإنما الحكام أصلحهم الله اضطروا الناس إلى هذا الشر، إلى هذا الشر. أما نحن ننقله ضرورة، ننقلها إلى ما لنا مندوحة فيه، ننقل هذه الضرورة التي تسمونها إلى ما لنا مندوحة فيها، هذه ما هي ضرورة. الضرورة هو الشيء الملجئ الذي لا سبيل لك إلى غيره، أو لا سبيل إلى استعمال غيره في إنقاذ نفسك أو في تجاوز هذا الأمر. هذا معنى الضرورة، أنك شيء تضطر إليه، تلجأ إليه، ولا مندوح لك إلا عن هذا الطريق. مثل هذه الصور التي يتعبون الناس بها، أنك ما تذهب الحج إلا بصور. طيب نريد نحج، نريد نصل إلى البيت، نريد نصل إلى البيت، يقول لك لا ما في إلا تصور. أو سياقة سيارة، تريد مركوب، تركب مركوب، الناس تحتاج إلى المركوبات، ما في تصل إلى رخصة السيارة إلا بالصورة. يريد يتعلم، ما في إلا صورة. توظف، ما في إلا بالصورة. طيب الناس إيش تفعل؟ إيش تفعل الناس؟ اضطروهم إلى هذا الشر. ثم نحن لنا مندوحة في دعوتنا، ننقل هذا بحجة ضرورة. والله ما هي ضرورة، التصويرات هذه ما هي ضرورة أبدا. فجعل الله لنا سعة في ديننا ولله الحمد، وفي دعوتنا والأئمة دعوتهم انتشرت ولا لهم صورة. الشيخ مقبل دعوة انتشرت في الآفاق ولا لهم صورة. حاولوا يلتمسون صورة حتى وقفوا من صورة الجواز. لكن في دعوته أن نقل عبر الوسائل المرئية أبدا ما نقل عبر الوسائل المرئية. ودعوته في الآفاق في العالم دعوته ولا له صورة تنشر في هذه المرئيات. وهكذا غيره من أئمة الدين. شيخ الألباني رحمه الله من ما يعرف الشيخ الألباني من أهل الخير المحبين للدين؟ من ما يعرفه؟ ما تعلم له صورة طلعت في الوسائل المرئية. والذين طلعوا في الوسائل المرئية دعوتهم ممحوقة البركة إلا من رحم الله. والله دعوتهم ممحوقة البركة لأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى ووصلوا إلى الشيء من غير سبيله ومن غير طريقه الذي أحله الله. دعوتهم ممحوقة البركة ولا لهم شأن إلا من رحم الله ممن هو مجتهد وتأول. هذا شيء آخر. وبعض الناس يتأثر وإن كان عنده علم يتأثر الحق يتأثر بالناس. وربما يأتي بعض العوام بعض الجهال لو تطلع يا شيخ نريد نرسل نريد نسمعك نريد الناس يحبون كلامك وما يسمعون مثل هذه الوسائل المقروءة والمسموعة. فكثير يريدون يتعرفون عليكم عبر هذه الوسائل لعل الله ينفع بكم وهو مخدوع مسكين عالم مسكين أو داعي مسكين خدعوا مثل هذا الكلام. وربما يدخل على عالم كبير مثل هذا الكلام وهو معصوم يدخل عليه مثل هذه الشبه من بعض الناس يتصل هذا ويتصل هذا فإذا به يقع في الشباك أو يكون عن طريق الإخوان المسلمين ممن يحبهم ولا يدري أنه إخواني يكون بجانبه ومقربنا أن هذا قد نفع الله به. ذاك المرة صلحت محاضرة وانتشرت في العالم رأها مليون رأوا وسمعوا كلامك. ثاني مرة يقولوا مليون ثاني مليونين سيسمعون كلامك. خلاص الرجال مسترسهم يكذبون عليه ربما ما رأى أحد لهم حوله أو رأى ناس قليل يقولوا لقد طلع على تلك محاضرة التي فعلتها في الوسيلة الفلانية في الجهة الفلانية والقناة الفلانية طلع عليها نحو المليون والثلاثة المليون. فإذا به خلاص بالملايين يريد ينشر الدين وينشر الخير متأول. لكن هؤلاء أصحاب أهواء دخلوا على علمائنا أو على بعض علمائنا ودخلوا على بعض دعاتنا حتى أوقعوهم في هذا البلاء. ما في كبيرة من كبائر الذنوب من سائل الدعوة أبدا لا يوجد البتة. وهذا حرام كذب على الناس. طيب إلى هنا إن شاء الله يكفي. في شيء مهم ولا؟